نعم نعم يا قرآن. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا الله. Thank you. فينا وليدا ولدا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني وليدا

تستمعون إلها غيري لأجعلن ساحر عليم جاءكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه السحرة إن كانوا

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقي موسي عصاه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال قبل أن آذن فسوف تعلمون فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا Amen.